لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب النفقات. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله، قال: باب حبس نفقة الرجل قوت سنة على أهله وكيف نفقات العيال. ثم ذكر رواية عن ابن عيينة رحمه الله قال: قال لي معمر، قال لي الثوري رحمه الله: هل سمعت في الرجل يجمع لأهله قوت سنتهم أو بعض السنة؟ قال معمر: فلم يحضرني. ثم ذكرت حديثا حدثناه ابن شهاب الزهري رحمه الله عن مالك بن أوس رضي الله عنه عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيع نخل بني النضير ويحبس لأهله قوت سنتهم. قال عن مالك بن أوس عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيع نخل بني النضير ويحبس لأهله قوت سنتهم. ثم ذكر الرواية الثانية عن ابن شهاب رحمه الله قال: أخبرني مالك بن أوس بن الحدثان وكان محمد بن جبير مطعم ذكر لي ذكرا من حديثه، فانطلقت حتى دخلت على مالك بن أوس فسألته، فقال مالك: انطلقت حتى أدخل على عمر. ثم ذكر هذه القصة في استئذان عثمان وعبد الرحمن والزبير وسعد على عمر فأذن لهم، ثم استئذان العباس وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه رضي الله عن الصحابة أجمعين في استئذانهم على عمر رضي الله عنه. فكانت الرواية الأولى كما قال ابن عيينة رحمه الله: قال لي معمر، قال لي الثوري: هل سمعت في الرجل يجمع لأهل قوت سنتين أو بعض السنة؟ بيسأل عن حكم هذه المسألة، حكم هذه المسألة. وده أيضا مذاكرة العلم بين العلماء، يعني مذاكرة العلم بين العلماء، وأنه لا حرج أن يسأل يعني من هو أعلم بمسألة منه، يبقى لا حرج في هذا الأمر، هذا غير قدح في الإنسان. يعني أقول أن الإنسان لما بيطلب العلم يبقى بيسعى لطلب ذلك العلم حتى لو كان ممن دونه، كما بينا قبل ذلك في كلام ابن مسعود رضي الله عنه أنه أخذ مشافهة كده من في النبي صلى الله عليه وسلم 70 صورة، ولو يعلم أن أحدا أعلم منه لا رحل إليه، ذهب إليه. وده عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 70 صورة أخذها مشافهة كده من في النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى ذلك ما قالش أنه هو حاز العلم. لو كان هناك أحد يعني أصل إليه عن طريق البعير لا رحل إليه ابن مسعود رضي الله عنه كي يتعلم. وده حال دايما العلماء، حال العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. العالم عنده الخشية من ربي وعنده التواضع وبيسعى لكي يتعلم المسألة التي يجهلها، أي مسألة يجهلها يسعى لكي يتعلم هذه المسألة. هذه المسألة موجودة عند فلان، يذهب إلى فلان، لا ينظر بقى يعني هو أفضل من فلان، هو مقدم على فلان، عنده مسألة ليست عندي، وبالتالي أسعى لكي أتعلم منه هذه المسألة. كذلك أيضا مذكرة، يعني مذكرة العلم، إحنا تعلمنا المسألة وبالتالي تعلمنا روايات كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أترى هل بنعقد مجالس علم فيما بيننا لكي نستذكر ما تعلمناه؟ نقول الأمر ده أساسا مفقود عندنا، ما كانش مفقود عند الصحابة رضي الله عنهم ولا عند التابعين. يبقى ده الأمر ده مذكرة العلم. إيه المذكرة؟ شو بيراجع اللي أخده بس، ولكن أيضا يذكرون العلم بينهم، يتعاونون على ذلك الأمر. ده الحال، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة رضي الله عنهم وهم يتذكرون: ما تذكرون؟ قال: نذكر الساعة. يبقى معنى كده أن مجالس هيا بنا نؤمن ساعة، مجالس العلم كانوا يعقدونها المجالس ايه الفائدة؟ يبقى المذاكرة للعلم، يعني المذاكرة للعلم. فده امر اصبح من الامور المفقودة، وبالتالي بنفقد جانب من العلم. احتاج انا ان استذكر ذلك مع اخواني، في مجالس علم بتعقد. فلذلك قال الإمام قال لي الثوري، يعني ده معناه مداولاته وكلام مذكرة لذلك العلم. هل سمعت الرجل يجمع الأهل قوت سنتين أو بعض السنة؟ سمعت فيما عنده، ممكن يكون عنده يعني علم بهذه المسألة، لكن عايز يتأكد، يعني يريد أن يتأكد أو يطلب علو السند في المسألة. قال معمر فلم يحضرني، ابتداء كده يعني نسى لم يحضره. ثم ذكرت حديثا حدثناه ابن شهاب الزهري، حدثناه ابن شهاب الزهري عن مالك بن أوس عن عمر رضي الله عنه. تذكر حديث تحدث به ابن شهاب الزهري رحمه الله عن مالك بن أوس عن عمر الخطاب، فلا ده في مسألة، يعني ده الإمام الزهري حدثه عن مالك بن أوس، ومالك بن أوس بيتكلم عن عمر الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيع نخل بني النضير ويحبس الأهل قوت سنتهم. طبعا نخل بني النضير، وطبعا سورة الحشر بتحكي قصة بني النضير وكيف أن الله تعالى أجلاهم، وبالتالي ما تركوه كان فيئا للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم لم يحصلوا عليه كنتيجة يعني مبارزة أو حرب كده بين المسلمين والمؤمنين. كان كم حصار يهود بني النضير حتى نزلوا عن حصنهم، وأن الله تعالى بث في قلوبهم الرعب كما بيّنت الآيات. فكان ده فيء، الفيء ده يبقى خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، غير الغنيمة. الغنيمة أيضا يقال عنها فيء، ولكن الغنيمة يبقى ما وصلنا إليه من هذا المتاع عن طريق الحرب، يبقى حرب كده تمت بين المسلمين والكفار وكان فيها مبارزة. لكن ممكن نقول أن المسلمين قاموا بحصار الكفار ثم الكفار تنازلوا وتركوا المتاع وفروا، يبقى ده فيء بيعود إلى الإمام، اتصرف فيه هذا الإمام بما حق به مصلحة المسلمين. غير الغنيمة أربعة أخماس الغنيمة تقسم على الغازين، والخمس كما قال ربنا سبحانه وتعالى. لكن الفيء ده بيرد للإمام، وبالتالي يضعه حيث يرى المصلحة العامة للمسلمين. فكان هذا فيء النبي صلى الله عليه وسلم، كان بيحبس الأهل قوت سنتهم، يبقى قوت السنة، يبقى بيدخر طعام العام من هذا الفيء. الشاهد من كده حبس نفقة الرجل قوت سنة على أهله، يبقى ممكن أنا أخزن كده خزين سنة كاملة، يبقى أخزن خزين سنة كاملة، وهذا غير قادح في التوكل على الله، لأن في مواسم كده للحصاد، يعني في مواسم للحصاد والمعروض كثير، يعني وبالتالي بيبقى الثمن يعني رخيص أو زهيد عما إيه لما تقدم السنة بعيدا عن موسم هذا الزرع أو تلك الحبوب. لما بيحصد الأرز بيحصده كذا بيحصده كذا، يبقى لما بيطرح في الوقت ده بيبقى السعر الثمن كده يعني زهيد رخيص، فبيشتري وبالتالي يخزن لنفسه قوت السنة. هل يا ترى ده يعني يجوز أو لا يجوز؟ يبقى ما بيتحركش العلماء إلا بدليل دامغ يتعلمونه من النبي صلى الله عليه وسلم أو من كتاب ربه سبحانه وتعالى. وإن كان أشكل عليه هذا الدليل بيسأل، يعني من هو عنده ذلك الدليل أو من هو أعلم منه بهذه المسألة. فلذلك قال أن عمر الخطاب رضي الله عنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيع نخل بني النضير ويحبس الأهل قوت سنته، يبقى جواز أن أنا أدخر قوت السنة، يبقى من حب ده أو بغيره، طالما دي من الأشياء التي تدخر يبقى يجوز أن أنا قوت السنة. ثم ذكر بقى الرواية مطولة. قال ابن شهاب رحمه الله أخبرني مالك بن أوس ابن الحدثان وكان محمد الجبير المطعم ذكر لي ذكرا من حديثه، يعني توافق الكلام. قال فانطلقت حتى دخلت على مالك بن أوس فسألته، فقال مالك انطلقت حتى أدخل على عمر إذ أتاه حاجبه يرفع، ده الحاجب بتاع عمر رضي الله عنه اسمه يرفع. فقال: هل لك في عثمان وعبد الرحمن والزبير وسعد يستأذنون؟ استأذن عمر الخطاب رضي الله عنه. قال: نعم. فأذن لهم فدخلوا وسلموا فجلسوا، ثم لبث يرفع قليلا فقال عمر: هل لك في علي وعباس؟ قال: نعم. فأذن لهما فلما دخل سلم وجلس. فقال عباس: يا أمير المؤمنين، اقض بيني وبين هذا، بينه وبين علي بن أبي طالب، والعباس ده عم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال: اقض بيني وبين هذا. فقال الرهط عثمان وأصحابه: يا أمير اقض بينهما وأرح أحدهما من الآخر. نعانوا في المسألة دهية، ويفصل عمر الخطاب رضي الله عنه في هذه المسألة. فقال عمر: اتأيدوا، يعني كده اتأيدوا، ينتظروا بس لغاية لما يعني يذكرهم بهذا الكلام. أشهدكم بالله الذي به تقوم السماء والأرض، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة؟ يبقى هو عمر بيتكلم الكلام ده ما عارف القضية، يعني القضية دي يعني في نهاية القصة نقول إن عمر رضي الله عنه جلس ما بينهم في المسألة بين علي بن أبي طالب وعثمان بالنسبة لما تركه النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك احنا طب هو يعني جاء قال اقضي بين ايه بيني وبين هذا، هيقضي في ايه؟ ما هي المسألة بتكلم عنها عمر رضي الله عنه، ولكن ابتداء كده أراد أن يثبت هذا الأمر عشان يبدأ بعد كده يتكلم من خلال قاعدة واضحة. فلذلك قال: اتأذوا، انتظروا كده، ترسلوا، أنشدكم بالله الذي به تقوم السماء والأرض. الأول كده قبل ما نتكلم يبقى بس ياخد هذا الإقرار: أنشدكم بالله الذي به تقوم السماء والأرض، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة؟ يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه. قال الرهط: قد قال ذلك. يبقى عثمان والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف كلهم أقروا بهذا الأمر، فعلا قال ذلك. فأقبل عمر رضي الله عنه على علي وعباس رضي الله عنه فقال: أنشدكما بالله، هل تعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك؟ قال: قد قال ذلك. يأكد عن مسألة. فقال عمر: فإني أحدثكم عن هذا الأمر، يعني بدأ يسرد لهم القصة التاريخ، إن الله كان خص رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا المال بشأن لم يعطيه أحدا غيره. قد قال الله تعالى: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من شاء والله على كل شيء قدير. يبقى المال ده اللي هو بنخل يهود بني النضير قال إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كيف قال: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل وركاب، ما وصلتوش إليه عن طريق الحرب المبارزة، لكن كل ما في الأمر أن المسلمين قاموا بحصار يهود بني النضير في حصونهم حتى ألقى ربنا سبحانه وتعالى الرعب في قلوبهم، فبدأوا يخربون البيوت ولغاية لما نزلوا وحملوا ما حملوا وتركوا. يبقى هذا النخل قال إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما أصبحش غنيمة، أصبح في، وبالتالي يبقى معنى ما أصبحش غنيمة أنه لا يقسم، أنا ما فيش غزو هنا أساسا، الغزو يتم لو كان في مبارزة يبقى حرب فعلا بالسلاح، لكن هو ما دي كان هيحدث مثلا ذلك الأمر لكن لم يحدث. فلذلك فما أوجبتم عليه من خيل ولا ركاب، وصلتوش إليه عن طريق الفر والكر والحرب. فقال إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله كان خص رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا المال بشيء لم يعطيه أحدا غيره، لأن الغنيمة أحلت لهذه الأمة ولم تحل للأمم السابقة. يبقى كان الرسول إذا غزا وكان هناك متاع يقومون بجمع الغنيمة ثم تنزل نار فتحرق، يبقى ده كان علامة القبول أما نزل هذه الأمة، فالله عز وجل جعل رزقي تحت ظل رمحي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال فكانت هذه خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما احتذى دونكم ولا استأثر بها عليكم، لقد أعطاكموها وبثها فيكم حتى بقي منها هذا المال. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق على أهل نفق سنتين من هذا المال، وده الشاهد من الكلام. يبقى هذه اللي هو الرواية الأولى، كان يبيع نخل بني النضير ويحبس الآل قوت سنتين. ليه بيحبس من نخل بني النضير؟ لأنه ده كان في، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لا حرية التصرف في ذلك، فكان بيمسك نفقة أهلي سنة من هذا المال. لذلك قال عمر رضي الله عنه لهذه الصحبة: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق على أهل نفقة سنتين من هذا المال، ثم يأخذ ما بقي فيجعله في مجعل مال المسلمين، يأخذ يبقى حقته للسنة لأهله، وبعد كده الباقي طيب. قال فيجعله مجعل مال الله، يعني على مصالح المسلمين. فعمل بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حياته. أنشدكم بالله، هل تعلمون ذلك؟ قالوا نعم. قال علي وعباس: أنشدكم بالله هل تعلمان ذلك؟ قال نعم. يبقى بيقرهم إقرار كده جزئي. ثم توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر رضي الله عنه: أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقبضها أبو بكر رضي الله عنه يعمل فيها بما عمل به فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنتما حينئذ، وأقبل علي وعباس، تزعمان أن أبا بكر كذا وكذا، والله يعلم أنه فيها صادق بر راشد تابع للحق. أبو بكر طبعا معروف موقفه، وأن فاطمة رضي الله عنها جاءت تسأل ميراثا مما ترك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أن أبو بكر رضي الله عنه بيّن المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركناه صدقة، يعني تركناه صدقة، يعني ما ينفعش المال ده يقسم كميراث، يعني يقسم كميراث، ما تركناه صدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فقلت أنا ولي، ثم توفى الله أبا بكر رضي الله عنه، فقلت أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبكر مسك الخلافة، صرف المال ده ازاي؟ يبقى كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتصرف. فقبضتها سنتين أعمل فيها بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، ثم جئتماني، وكلمتكما واحدة وأمركما جميع، جئتني تسألني نصيبك من ابن أخيك. يعني ده عم النبي صلى الله عليه وسلم، نصيبك من ابن أخيك، يبقى ده بيتكلم العباس رضي الله عنه، رضي عباس أنه لو كان هيأخذ يأخذ إيه بالعصوة، يعني ده نصيبه من إيه من ابن أخيك. وأتى هذا يسألني نصيب امرأتي من أبيها. يبقى لما رجل توفي رجل وترك بنتا وترك أعماما وأبناء عمومة، يبقى كيف يتم تقسيم الميراث؟ يبقى ما تركش، نقول الزوجة بتاخد تمن ما ترك طالما له فرع وارث، والزوجة تأخذ الربع إن لم يكن له فرع وارث، والآية صريحة بذلك. يبقى الآية صريحة إن رجل توفي وترك زوجة ولم يكن لها ولد منها أو من غيرها، يبقى الزوجة في الحالة دي تأخذ ربع التركة، إن كان لفرع وارث منها أو من غيرها يبقى في الحالة دي تأخذ ثمن التركة. طب ليه بنت واحدة؟ يبقى البنت ترث عند ذلك فرضا النصف كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى الآية صريحة. طب باقي التركة يبقى يروح يقول إلى العصبات، يقول العصبات، العصبات فين العصبات؟ يبقى على ذلك هو ليه إخوة ملوش إخوة أشقاء، وملوش إخوة من أم، يبقى الإخوة من أم يرثوا بالفرض برضه، ولو كان إخوة أشقاء يرثوا بالتعصيب. ملوش إخوة أشقاء، بنرجع كده. طب ليه أعمام؟ ليه أبناء؟ ليه أعمام وليه أبناء عمومة؟ الأعمام يحجبوا أبناء العمومة. فالعباس أتى يسأل نصيبه من النبي صلى الله عليه وسلم، نتيجة أنه عمه يرث بالعصبة، يعني بعد أصحاب الفروض بنبدأ إحنا نورث بالعصبات، يبقى باقي التركة بيقول إلى عصبة وبالترتيب. فهو العباس موجود، طب علي بن أبي طالب رضي الله عنه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، العم يحجبه، وجود عم كده يحجب أولاد العمومة تماما. فلذلك قال: جئتني تسأل نصيبك من ابن أخيك. وأتى هذا يسأل نصيب امرأتي من أبيها، يبقى لأن البنت اللي ترك بنت واحدة اللي كانت فاطمة رضي الله عنها، ولو كان في ميراث يقسم لها نصف الميراث كما بين ربنا سبحانه وتعالى بالفرض. ويبقى العباس وعمه ولو كان في أعمام يعني يعني غير ابن غير العباس يبقى بتقسم بين الأعمام، وبالتالي على ذلك أبناء العمومة يحجبوا. مفيش أعمام يبقى أبناء العمومة الذكور في الحالة دي يرثوا بالتعصيب. فقلت إن شئتما دفعته إليكما على أن عليكما عهد الله وميثاقه لتعملان فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل به فيها أبو بكر رضي الله عنه وبما عملت به فيها منذ وليتها، وإلا فلا تكلماني فيها. فقلتما ادفعها إلينا بذلك، فدفعتها إليكما بذلك. يبقى دفع لهم عشان يعني لهم التصرف بس كتصرفي، لكن ليس لهم حق، يعني لهم حق في ذلك الميراث. قلنا لأن الرواية واضحة لا نورث، ما تركناه صدقة، لكن هم ده مال النبي صلى الله عليه وسلم، أرادنا يكون لهم الشرف أن يعملوا في ذلك المال كما عمل النبي صلى الله عليه وسلم، وكما عمل أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وكما عمل عمر رضي الله عنه في بداية الخلاف في ذلك المال. قال إن شئتما دفعته إليكما على أن عليكما عهد الله وميثاقه لتعملان فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل فيه به فيها أبو بكر وعملت به فيها منذ وليتها، وإلا فلا تكلماني فيها. فقلتما ادفع إلينا بذلك، فدفعتها إليكما بذلك. أنشركم بالله هل دفعتها إليكما بذلك؟ فقال الرهط نعم، كلام صريح. فأقبل علي وعباس قال أنشركما بالله هل دفعتها إليكما بذلك؟ قال نعم. قال أفتلتمسان مني قضاء غير ذلك؟ خلاص تم القضاء في المسألة، يعني تبدأ تعرض مرة ثانية، مفيش حكم جديد يعني. فلذلك قال أفتلتمسان مني قضاء غير ذلك، فالذي بإذني تقوم سماء الأرض لا أقضي فيها قضاء غير ذلك حتى تقوم الساعة، فإن عجزتما عنها فادفعاها فأنا أكفكهما. يعني بيتكلم يا ترى يبقى احنا حكمنا في مسألة، يجي مرة تانية أخرى طب احكمنا في المسألة، تم الحكم فيها خلاص، هل هنحكم بها حكم تاني؟ فاش حكم تاني، لأن الدليل بتاعها واضح، يعني دليل واضح. ايه يا ترى القضاء الجديد؟ ما فيش قضاء جديد، يبقى لا نورث ما تركناه صدقة. فإن هو عمر الخطاب رضي الله عنه ترك لهما ذلك الأمر ليعمل فيه بما عمل النبي صلى الله عليه وسلم ويعمل أبو بكر الصديق ويعمل عمر رضي الله عنه في بداية خلافاته، حتى يعني أخذها بعهد الله وميثاقه أن يعمل فيها بما عمل فيها به النبي صلى الله عليه وسلم. فذلك قال تلتمسان مني قضاء غير ذلك، فهو الذي بإذني تقوم السماء والأرض. فيش مجاملة في الدين، ليس هناك مجاملة، ليس هناك مجاملة في الدين، ده قضاء الرب سبحانه وتعالى، ليس لك تدخل في انك انت اساسا يعني يبقى مسألة تأويل او غير ذلك، وما عصي الله الا بالتأويل. امر واضح وبين، والحكم واضح وبين، ودليل الحكم واضح وبين، فلا تناعب وكذلك لا مجاملة. لذلك عمر رضي الله عنه يعني ما بدأش كده قالت انزل مني قضاء غير ذلك، الاول ادي الاقرار، مش هو ده الكلام، وادي تم الاقرار، اقراره وتم الحكم فيها بهذه الصورة، وعلى ذلك الكل أقر بذلك. طيب ايه المسألة بقى؟ ايه المسألة؟ لذلك قال فتلتمسان مني قضاء غير ذلك، والذي بي إذني تقوم سماء الأرض لا أقضي فيه قضاء غير ذلك حتى تقوم الساعة. قال فإن عجزتما عنها فادفعها إلي أكفكهما، يعني عجز عن القيام بشأن هذا الأمر يدفعه، يعني رجعوه لعمر رضي الله عنه ويكفيهم ذلك الأمر. الشاهد من كده كما قال عمر الخطاب رضي الله عنه عن نخل بني النضير، وهذا مما أفاء الله تعالى على الرسول، وما أفاء الله على الرسول منهم فما أوجبتم عليه من خير وردك، ما وصلتوش إليه عن طريق الحرب، وبالتالي هو المين إلى للنبي صلى الله عليه وسلم يضعه حيث يراه رب سبحانه وتعالى أين مصالح المسلمين. وكان أساسا بيمسك نفقة السنة على أهل من ذلك المال، يبقى حبس نفقة رجل قوت سنة على أهله، يبقى يجوز أن يدخر هذا الطعام لسنة، يبقى يدخر الكلام ده يخزنه يعني سنة، يبقى يجوز، ويجوز أكثر من سنة. هل يا ترى ده سقف كده لا يتعداه، ولا يجوز أكثر من سنة؟ هي كانت الثمار دي أو الحبوب دي موسمية، يعني بتنتج كل سنة، وبالتالي أمسك نفقة السنة ليه؟ لأن كل سنة تتجدد. طب لو كانت الحبوب ده هي ما بتخرجش إلا بعد سنتين، يمكن يمسك إيه؟ نفقة السنتين. يبقى نفقة السنة دي ما تمنعش يمسك نفقة أكثر من سنة، إن كان الحب أو الزرع يعني لا يعني يثمر إلا بعد سنتين، بعد ثلاث، بعد أربع سنين، يبقى ممكن يمسك كده، ممكن يمسك هذا الأمر. يقول لك يا ترى من يعيش؟ هنتكلم على حكم شرعي، مسألة شرعية، هل فيها مخالفة ولا لا؟ ليس هناك مخالفة، يبقى نفقة السنة لا يتعداها ولا يجوز لا يتعداها. يبقى نظر علماء وقالوا أنه أمسك نفقة السنة لأن كانت الزروع دي والثمار والحبوب بتخرج من السنة للسنة، دي موسمية، فبتخرج من السنة للسنة، فبالتالي يمسك نفقة السنة لأن ده بتخرج كل سنة. طبعا كان بتخرج كل سنتين، يبقى من هذا الكلام ممكن يمسك نفقة السنتين لأهله طالما أن الحب والزرع ده أو الثمار لا تخرج إلا بعد سنتين، يبقى بناء على أنه أمسكها سنة لأن دي موسمية بتخرج كل سنة، فمحتاجش يخزن أكتر من كده، يعني محتاجش أنا أكتر من السنة. ليه؟ لأن بتتجدد، يعني بتتجدد، فأنا أخزن أكتر من السنة ليه؟ يبقى لكن جاز أنه هو يحبس قوت أهلي أكثر من سنة، وده غير قادح في التوكل. ثم قال باب، وقال الله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، إلى قوله بما تعملون بصير. وقال وحمله وفصاله 30 شهرا. وقال وإن تعاسرتم فاسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه، إلى قوله تعالى بعد عسر يسرا. وقال يونس عن الزهري نهى الله أن تضر والدة بولدها، وذلك أن تقول الوالدة لست مرضعته، وهي أمثل له غذاء وأشفق عليه وأرفق به من غيرها، فليس لها أن تأبى بعد أن يعطيها من نفس ما جعل الله عليه، وليس للمولود له أن يضر بولده والدته فيمنع أن ترضعه ضرارا لها إلى غيرها، وليس المولود له أن يضر بولده والدته فيمنع أن ترضعه ضرارا لا إلى غيرها، فلا جناح عليهم أن يسترضع عن طيب نفس الوالد والوالدة، فإن أراد فصالا عن تراضي منهما تشاور فلا جناح عليهما بعد أن يكون ذلك عن تراضي منهما تشاور. فصاله أي فطامه. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود رزقهن وكسوتهن بالمعروف، إلى قوله تعالى بما تعملون بصير. وقال وحمل وفصال 30 شهرا. بيتكلم على مسألة الرضاعة، وبالتالي قال الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، يبقى دي مدة الرضاعة المعتبرة اللي بتنتشر بها الحرمة. وحمل وفصال 30 شهرا، يبقى استند العلماء إلى هاتين الآيتين أن أقل مدة للحمل 6 أشهر، أقل مدة الحمل 6 أشهر، يبقى حمل وفصال مجموعهم 30 شهرا. طب الرضاعة هنا رضعنا حولين كمان سنتين، يبقى السنتين 24 شهر، والحمل والفصال كله 30 شهر، فأخذوا من كده أن أدنى مدة للحمل 6 أشهر. فإن تزوج رجل امرأة وأتت بولد ل6 أشهر ينسب إليه، أتت بولد أقل 6 أشهر يبقى لا ينسب إليه، يبقى دي أقل مدة تعتبر عشان ننسب الولد إلى أبي إلى الفراش. يبقى لو هي تزوجت وأتت بولد ل5 أشهر يبقى لا ينسب إلى فراش الزوجية. إمتى ينسب؟ يبقى الحد الأدنى كده 6 أشهر. منين؟ أدي من الآيتين والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، يبقى الحول أهو، يبقى حولين كاملين والسنة 12 شهر يبقى 24 شهر، وحمل وفصال 30 شهرا يبقى مجموع الحمل والفصال 30 شهرا، يبقى أدنى مدة حمل 6 أشهر. والبعض قال إن الرضاعة الكامل يبقى استكمالا، يعني هي أتت بولد 9 أشهر، تفضل عن 30 شهر كام؟ 21 شهر، يبقى دي قالوا ده يبقى مدة الرضاعة المعتبر، مدة الرضاعة المعتبر. البعض أخدها يبقى أدي قال 6 أشهر دي أقل مدة للحمل، وإن مجموع الحمل والرضاع 30 شهرا. فالبعض أخذ برضك منها وقال لي يبقى لو أتى بولد 9 أشهر فضل باقي 30 شهر كام؟ 21. يبقى دي مدة الرضاعة المعتبرة التي تنتشر فيها الحرمة. يبقى البعض قال ذلك، لكن هو مجموع الآيتين عشان يبين أدنى مدة للحمل عشان ننسب الولد، ولكن الرضاعة التي تنتشر فيها الحرمة هو في غضون السنتين كما قال ربنا سبحانه والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. يبقى حولان كاملان يبقى 24 شهر. يبقى ده الرضاعة معتبر حتى لو أتت بالولد 9 أشهر، لكن احنا مجموعة آيتين بيبين يعني أدنى مدة للحمل بس. لكن طب نستكمل بقى الرضاعة عشان يبقى كماله وتمامه، يبقى باقي المدة اللي على مدة الحمل، لا ده بس بتبين أدنى مدة الحمل عشان ننسب الولد، لكن الرضاعة المعتبر في غضون السنتين تنتشر به الحرمة. يبقى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. وقال الله تعالى إن تعاصرتم فسترضع له أخرى، لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر على رزقه فلينفق مما أتاه الله، لا يكلف نفسه إلا ما أتاه سيجعل الله بعد عسر يسرا. طيب هم قالوا والدات ارضعن أولادهن حولين كاملين، ما الأم بترضع الولد، الأم ترضع الولد. أهل التفسير بيحملوا الآيات دهية إن المراد والولدات يرضعن اللي هي المرأة المطلقة طلقة بائنة، إما الطلقة الثالثة أو طلقة بائنة، ففي الحالة دهية لا يجب عليها إرضاع الولد إلا بأجرة، فلا ذلك الأمر. ولذلك وإن تعصرتم فاسترضع له أخرى، يعني الرضاع بأجرة إمتى؟ لما يكون الأب انفصل عن المرأة قام تطليقها، وبالتالي في الحالة دي بتعتبر كده مرضعة للولد بأجرة. أجرتها دي إيه؟ يبقى الأجرة اللي هي تتفق فيها مع الرجل، أو أجرة إيه؟ المثل إيه؟ لم يتفق. فعلى ذلك إن تعاصروا ترضع له أخرى، يعني ترضع له أخرى، يبقى يجوز إيه؟ مرضعة أخرى ترضع ذلك الولد. فقالوا ان الكلام ده هو اهل التفسير، اكثر اهل التفسير المراد الولادات، يبقى المبتوته والمطلقه المبتوته يعني اللي هي طلقه بعينها، وبالتالي ترضع هذا الولد، ترضعه باجره تتفق فيها بينها وبين اللي هو والد ما هي والدته، بس هي ترضع له باجره، يبقى اجره دي تتفق فيما بينهما، وإن اتفق ماشي، إن لم يتفق يبقى إيه ممكن بأجرة المثل، إن اختلف يبقى ممكن هناك من يرضع ذلك الولد، يبحث الرجل عن ذلك. قال يونس عن زوري نهى الله أن تضار والدة بولدها، وذلك أن تقول والدة لست مرضعته، وهي أمثل له غذاء وأشفق عليه وأرفق به من غيرها، فليس لها أن تأبى بعد أن يعطيها من نفس ما جعل الله عليه. يبقى الأم مثلا عنادا في الرجل يعني تقول له مش هنرضع الولد وهي أمثل واحدة وحديها أجرة، يبقى لا تأبى عند ذلك، يبقى لا تأبى يجب عليها. قال يعني أمثل له غذاء وأشفق عليه وأرفق به من غيرها فليس لا أن تأبى، يعني هنا اعتبار إيه، ودي من ضمن الأدب السامية إن الشرع حفظ حق ذلك الصغير، ما يكونش هو مجال التلاعب بين الوالدين، لأن طبعا لما يكون في طلاق في شقاق، ممكن في سباب، في شتم، في تقابح، وهي أرادت إنزال يعني ضرر بهذا الرجل، وأراد إنزال ضرر بهذه المرأة، واللي هيضيع في النصف مين؟ الولد. فالشرع يعني صان حق ذلك الصغير رضيع، يعني هو لا يعلم، قد لا يميز بين أمي وأبيه، ولكن الشرع جاء وحفظ حق ذلك الصغير، وبالتالي لا تلاعب، يعني لا تلاعب. فلذلك يعني كما بيّن الإمام الزهري رحمه الله نهى الله تعالى أن تضار والدة بولدها، وذلك أن تقول والدة لست مرضعته وهي أمثل له غذاء أشفق عليه وأرفق به من غيره وحيدها أجرة، فليس لا أن تأبى بعد أن تطيع من نفس ما جعل الله عليه. جاء أجرة مقابل ذلك الأمر، طب ليه تمتنع؟ يبقى لا تمتنع عشان حق ذلك الصغير، يبقى حفاظا وصيانة لحق ذلك الصغير. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في طنين نارا سيصلون سعيرا. يبقى وعيد لمين؟ لأن ده يتيم صغير لا يجيد الحسابات، وده وصية عليه، خلي بالك تأكل مال الصغير ده، يعني العقوبة من لأنه يعني على ذلك أعمام ذلك الولد مثلا يقفون لذا، لا ده عن الحساب حساب عسير، ده التهديد والوعيد جاء منين؟ من الخالق سبحانه وتعالى. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في طينهم نارا وسيصلون سعيرا. عقوبة يعني مغلظة على ذلك الإنسان. من اللي يصون مال الضعيف ده؟ يبقى الذي لا يقوى على حماية ماله الرب سبحانه وتعالى. طب الصغير ده رضيع، قلنا لا يستطيع أن يميز بين أمي وبين أبي، ولا يدري بما يحدث يعني من أحوال، فعلى ذلك انتبه، يعني انتباه كده أو تنبيه للأب والأم، يعني ما يبقاش في عناد بين الطرفين والضائع يأتي على الصغير. فلذلك قال الزهري رحمه الله: نهى الله أن تضر والده بولدها. إزاي؟ وذلك أن تقول والدها لست مرضعته، وهي أمثل له غذاء وأشفق عليه وأرفق به من غيرها، يعني وأرفق به من غيرها، مش عايز ترضع له عشان خاطر أبوه، ولك عشان خاطر أبوه، يعني غضب شديد جدا، غضب شديد جدا، نقول إن هو كان بيعملها معاملة سيئة لغير ذلك، لكن يعني ده مش ذنب الصغير، يعني ما نجنيش على الصغير. قال: وليس المولود له أن يضر ولده والدته، كان ذلك الكلام ده للراجل، فقال: فيمنع أن ترضعه ضرارا لها إلى غيرها، فلا جناع عليهما أن يسترضع عن طيب نفس الوالد والوالدة. يبقى على ذلك هو برضك هيمنع، هيشوف حد تاني رضعه يرضعه، وبالتالي حتى هيتي أجرة أكثر من أجرة هتاخدها الأم، أو الأم متبرعة كده بلا أجرة، لا ضرارا لها حرمانا لها. فعلى ذلك التلاعب بحق مين؟ صغير. يبقى الشرع جاء لكي يحفظ ويصون حق ذلك الرضيع الصغير الذي لا يقوى أن يدفع عن نفسه، يقوى أن يدفع عن نفسه. فلذلك قال: فلا جناع عليهما أن يسترضع عن طيب نفس الوالد والوالدة، فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور، يتشاور إيه الأصلح له، فلا جناع عليهما بعد أن يكون ذلك عن تراض منهما وتشاور. يبقى كفاية كده، مش هيكمل السنتين كده عشان كذا وكذا، ده الأصلح للولد. يبقى كأن العلاقة علاقة يعني مستقيمة بين الطرفين، وبياخدوا قرار في الولد، فقرار الأصلح للولد، قرار الأصلح للولد عن تشاور وعن تراض كما قال ربنا سبحانه وتعالى. يبقى كأن الأمور مستقيمة وكأن الحياة قائمة. يبقى إيه الأصلح للولد؟ يفطم الآن ولا لا؟ ساعات بيفطموا بعد سنة، بعد 9 أشهر، بعد سنة وشوية، يبقى عشان مثلا يطعم طعامه، وبالتالي يعني يعتمد على ذلك الأمر. كان في تشاور ما بينهم وتراضي إن يعني خلاص كده كفاية المدة دهيت، ويستكمل مثلا بالطعام لأنه بيقوى إن على أكل ذلك الطعام، ما فيش حرج أبدا، بس الكلام ده عن تراض وعن تشاور، لكن عشان يبقى فيه مضرة بأحد الطرفين، وإن يكون هنا في الحالة دي المضرة تلحق بذلك الولد، فالشرع على ذلك نبه على هذه المسألة. ثم بيأتي الباب التالي، قال: باب نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجها ونفقت الولد. قال: باب نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجها ونفقت الولد. ذكر في رواية عن شهاب رحمه الله قال: أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت هند بنت عتبة رضي الله عنها فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل مسيك، فهل علي حرج أن أطعم من الذي له عيالنا؟ قال: لا، إلا بالمعروف. أيضا في رواية عن همام رحمه الله قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها عن غير أمره فله نصف أجره. قال: نفقت المرأة إذا غاب عنها زوجها ونفقت الولد. يعني كيف تحتسب؟ نرجع عن الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة. نكتفي ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.